ما حكم سماع الأناشيد الدينية في الإسلام وهل هناك أدلة موافقة لها من السنة كما يقال مثلا إنشاد الصحابة وعلى رأسهم النبي صلى الله عليه وسلم بعض الأناشيد أثناء حفظ الخندق؟ حسبكم أنكم لا تجدون في الإسلام الأول هذا الاسم الأناشيد الدينية. أنا أتحدى أي إنسان يهوى هذه الأناشيد ويرى جائزة بل يزيد على ذلك ويتقرب إلى الله عز وجل بإنشادها، أتحداهم أن يأتون باسم لكل القرون الثلاثة المشهود لها بالخيرية، القرن الأول والثاني والثالث أناشيد دينية. لا يوجد في الإسلام أناشيد دينية إطلاقا. نعم في هناك أشعار ثانية يقولونها في الحروب، وانظروا كيف انقلبت القضية. يقول السائل أنه مثلا في حرب الخندق أو في غيره كانوا ينشدون، فنحن أي خندق نحفره وننشد؟ إنما نحن في مجتمعات بدل ما نسمع ملاهي مقتنعون لا نزال والحمد لله بحرمتها ونسمع أصوات جميلة لكن محرمة، نطور الموضوع نسمع أصوات جميلة بألفاظ نسميها بأناشيد دينية. لا يوجد في الإسلام أبدا أناشيد دينية، لكن يوجد مثلا الأنصار كانوا يقولون مثلا إن لم تخوني ذاكرتي والله لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا فأنزلا سكينة علينا وهم الأعداء إلى خينا. وين هذا الشعر من أناشيد دينية فيها الكفر بالله، فيها الشرك، فيها الاستغاثة بغير الله، فيها مناداة من دون الله وهم أموات لا يستطيعون أن يفعلوا شيئا من أن يستجيبوا هذه الطلبات وهم أحياء فكيف بهم وهم أموات؟ هذه اسمها أناشيد دينية. ثم هذه الأناشيد نسمعها تصرفهم عن تلاوة القرآن، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يتغنى بالقرآن فليس منا، فبدل أن ينشد القوم كما قال عليه الصلاة والسلام ومن سمع قومه في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا غشيتهم الرحمة إلى هذا الحديث، فبدل أن يستمعوا لتلاوة القرآن يقرأ أحدهم وينصت الجمهور ثم يتولى أحد علمائهم تفسير ما تلت تالي يستمعون على مثل هذه الأناشيد التي يسمونها بالأناشيد الدينية. لا تعرف هذه الأناشيد السلف ولا الأئمة الذين نحن نزعم أننا نتبعهم اليوم. الأطفال إذا قدمت لكن تكون خير من أسرافها، الأطفال عم يسمعوا الغناء، فأول ما سمعنا الغناء هذا سمعنا الأناشيد لكن تكون على أساس خارج الأسراف. هل يدخل من ضمن هذا الأمر؟ أخي الإبداع من الأناشيد يكون من أهل العلم، يكون بيكون من أهل العلم بطريق السلف الصالح. حتى يحدو حيوان نحن ذكرنا انه خلاص كان عندهم شيء من هذا، ولكن التوسع في هذا وجعله دين هذا ليس من الاسلام.